سر الغيب في حجاب مستور، وانا يا طبيب دايما مغرور. سر الغيب في حجاب مستور، وانا يا طبيب دايما مغرور. بدعي يا رب تنور قلبي وتطفي النار يا شكور بالنور.